بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة لكتاب الصوم من مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب الصوم باب في النهي عن صيام يوم الشك. أخبرنا عبد الله بن سعيد، حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة أنه قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن علي، حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب أنه قال: أصبحت في يوم قد أشكل علي من شعبان أو من شهر رمضان، فأصبحت صائما، فأتيت عكرمة فإذا هو يأكل خبزا وبقلا، فقال: هلما إلى الغداء. فقلت: إني صائم. فقال: أقسم بالله لتفطرن. فلما رأيته حلف ولا يستثني، فتقدمت فعذرت، وإنما تسحرت قبيل ذلك، ثم قلت: هات الآن ما عندك. فقال: حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة 30، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. باب الصوم لرؤية الهلال. حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا شعبة قال: حدثني محمد بن زياد أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه أنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم الشهر فعدوا 30. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار عن محمد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عجب ممن يتقدم الشهر ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما. باب ما يقال عند رؤية الهلال. أخبرنا سعيد بن سليمان عن عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم حدثني أبي عن أبيه وعمه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، ربنا وربك الله. أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي وإسحاق بن إبراهيم حدثنا العقدي قال: حدثنا سليمان بن سفيان المديني عن بلال بن يحيى بن طلحة عن أبيه عن طلحة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. باب النهي عن التقدم في الصيام قبل الرؤية. أخبرنا وهب بن جرير قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا قبل رمضان يوما ولا يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم صوما فليصمه. باب الشهر 29. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. باب الشهادة على رؤية هلال رمضان. حدثنا مروان بن محمد عن عبد الله بن وهب عن يحيى بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. حدثني عصمة بن الفضل قال: حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني رأيت الهلال. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا فلان، نادي في الناس فليصوموا غدا. باب متى يمسك المتسحر عن الطعام والشراب. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء أنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صليمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: عندك طعام؟ فقالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عينه، وجاءت امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ففرحوا بها فرحا شديدا فأكلوا وشربوا حتى تبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شريك عن حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم أنه قال: قلت يا رسول الله، لقد جعلت تحت وسادتي خيطا أبيض وخيطا أسود، فما تبين لي شيء. قال: إنك لعريض الوساد، وإنما ذلك الليل من النهار، في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. باب ما يستحب من تأخير السحور. أخبرنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم قام إلى الصلاة، قال: قلت: كم كان بين الأذان وبين السحور؟ وبين السحور قال: قدر قراءة 50 آية. باب في فضل السحور. أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. حدثنا وهب بن جرير حدثنا موسى بن علي أنه قال: سمعت أبي يحدث عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يأمرنا أن نصنع له الطعام يتسحر به فلا يصيب منه كثيرا، فقلنا: تأمرنا به ولا تصيب منه كثيرا؟ قال: إني لا أمركم به أني أشتهيه، إني لا أمركم به أني أشتهيه، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. باب من لم يجمع الصيام من الليل. حدثنا سعيد بن شرحبيل قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن حفصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال عبد الله: في فرض الواجب أقول به. باب في تعجيل الإفطار. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطرت. باب ما يستحب الإفطار عليه. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن حفصة عن رباب الضبية عن عمها سلمان بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإن الماء طهور. باب الفضل لمن فطر صائما. أخبرنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فطر صائما كتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم. باب النهي عن الوصال في الصوم. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والوصال مرتين. قالوا: فإنك تواصل؟ قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. حدثنا سعيد بن الربيع حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، قيل: إنك تفعل ذلك؟ قال: إني لست كأحدكم، إني أطعم وأسقى. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم يريد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قالوا: إنك تواصل يا رسول الله؟ قال: إني أبيت لي مطعم يطعمني ويسقيني. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال أن أبا هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال له رجال من المسلمين: فإنك تواصل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. باب الصوم في السفر. قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد السفر فما تأمرني؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فصام وصام الناس حتى بلغ الكديدة ثم أفطر فأفطر الناس فكانوا يأخذون بالأحدث بالأحدث من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا هشام بن القاسم وأبو الوليد قال حدثنا شعبة وعن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن يحدث عن جابر بن عبد الله أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا هذا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا يونس عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء رضي الله عنها عن كعب بن عاصم الأشعري رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. باب الرخصة للمسافر في الإفطار. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجري عن أبي أمية الضمري قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فسلمت عليه فلما ذهبت لأخرج قال انتظر الغداء يا أبا أمية. قال فقلت إني صائم يا نبي الله. فقال تعالى أخبرك عن المسافر إن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. قال أبو محمد إن شاء صام وإن شاء أفطر. باب متى يفطر الرجل إذا خرج من بيته يريد سفرا. حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني يزيد بن أبي حبيب أن كليب بن ذهن الحضرمي أخبره عن عبيد بن جبر قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه سفينة من الفسطاط في رمضان فدفع فقرب غداءه ثم قال اقترب فقلت ألست ترى البيوت؟ فقال أبو بصرة أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من أفطر يوما من رمضان متعمدا. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من شهر رمضان من غير رخصة ولا مرض فلا يقضيه صيام الدهر كله ولو صام الدهر. أخبرنا أبو الوليد حدثنا شعبة وأخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت عمارة بن عمير يحدث عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة رخصها الله له لم يقضي عنه صيام الدهر. باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهارا. حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال هلكت فقال وما أهلكك؟ قال وقعت امرأتي في شهر رمضان. قال فأعتق رقبه؟ قال ليس عندي. قال فصم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال فأطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد. قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال أين السائل تصدق بهذا؟ فقال على أفقر من أهلي يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم إذن. وضحك حتى بدت أنيابه. حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فذكر الحديث. أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره أن محمد بن جعفر بن جعفر بن الزبير أخبره أنه سمع عبادة بن عبد الله بن الزبير أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد احترق فسأله ماله فقال أصاب أهله في رمضان فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق فيه تمر فقال أين المحترق؟ فقام الرجل فقال تصدق بهذا. باب النهي عن صوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها. أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لامرأة لا تصومي إلا بإذنه. أخبرنا محمد بن أحمد حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة يوما في غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة يوما وزوجها شاهد إلا بإذنه. قال في النذور تفي بها. باب الرخصة في القبلة للصائم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، فقال عروة: أما إنها لا تدعو إلى خير. أخبرنا سعد بن حفص الطلحي قال حدثنا شيبان عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هششت فقبلت وأنا صائم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو مضمضت من الماء؟ قلت: إذن لا يضر. قال: ففيما باب في من يصبح جنبا وهو يريد الصوم. أخبرنا أبو عاصم حدثنا عبد الملك يعني ابن جريج أخبرني ابن شهاب أن أبا بكر أخبره عن أبيه أن أم سلمة وعائشة أخبرتاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله ثم يصوم. باب في من أكل ناسيا. أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. أخبرنا أبو جعفر محمد بن مهران الجمال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عمه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا وهو صائم ثم ذكر فليتم صيامه، فإنما أطعمه الله وسقاه. قال أبو محمد: أهل الحجاز يقولون يقضي، وأنا أقول لا يقضي. باب القيء للصائم. أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثني حسين المعلم عن يحيى ابن أبي كثير عن الأوزاعي عن يعيش بن الوليد عن أبيه عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال: فلقيت ثوبان بمسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: صدق، أنا صببت له الوضوء. قال عبد الله: إذا استقاء. باب الرخصة فيه. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذرع الصائم القيء وهو لا يريده فلا قضاء عليه، وإذا استقاء فعليه القضاء. قال عيسى: زعم أهل البصرة أن هشاما أوهم فيه، فموضع الخلاف ها هنا. باب الحجامة تفطر الصائم. أخبرنا يزيد بن هارون أنبأنا عاصم عن عبد الله بن زيد عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن شداد بن أوس قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 18 خالة من رمضان، فأبصر رجلا يحتجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. أخبرنا وهب بن جرير حدثنا هشام بن يحيى عن يحيى عن أبي قلابة أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان حدثه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بالبقيع إذ رجل يحتجم فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو محمد: أنا أتقي الحجامة في الصوم في رمضان. باب الصائم يغتاب فيخرق صومه. أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن واصل مولى أبي عيينة عن بشار بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف عن أبي عبيدة بن جراح إنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم جنة ما لم يخرقها. قال أبو محمد يعني بالغيبة. باب الكحل للصائم. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن النعمان أبو النعمان الأنصاري حدثني أبي عن جدي وكان جدي قد أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسه وقال: لا تكتحل بالنهار وأنت صائم، اكتحل ليلا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. قال أبو محمد: لا أرى بالكحل بأسا. باب في تفسير قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني بكر هو ابن المنظرين عن عمرو بن الحارث عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة أنه قال: أما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية من طعام مسكين، قال: كان من أراد أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. باب في من يصبح صائما تطوعا ثم يفطر. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن هارون بن ابنتي أم هانئ أو ابن أم هانئ عن أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة فأتي بإناء فشرب ثم ناولها فشربت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان قضاء رمضان فصومي يوما آخر، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضيه وإن شئت فلا تقضيه. حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت: لما كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ عن يمينه، قالت: فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله أم هاني فشربت منه، ثم قالت: يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة. فقال لها: أكنت تقضين شيئا؟ قالت: لا. قال: فلا يضرك إن كانت تطوعا. قال أبو محمد: أقول به. باب من دعي إلى الطعام وهو صائم فليقول إني صائم. أخبرنا حجاج بن منهال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. باب في الصائم إذا أكل عنده. أخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن حبيب الأنصاري أنه قال: سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى تحدث عن جدتها أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعت له بطعام فقال لها كلي، فقالت إني صائمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة حتى يفرغوا وربما قال حتى يقضوا أكلهم. باب وصال شعبان برمضان. أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن سالم عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا تاما إلا شعبان، فإنه كان يصله برمضان ليكون شهرين متتابعين، وكان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. باب النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان. أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الرحمن الحنفي وقال عبد الرحمن بن إبراهيم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم. أخبرنا الحكم بن المبارك عن عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر نحو هذا. باب الصوم من سرير الشهر. أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا جريري عن أبي العلاء بن الشخير عن مطرف عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرير هذا الشهر؟ فقال: لا. قال: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين. قال أبو محمد: سرره آخره. باب في صيام النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان، وإن كان لا يصوم إذا صام حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم. باب النهي عن صيام الدهر. أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يصوم الدهر فقال: لا صام ولا أفطر. باب في صوم ثلاثة أيام من كل شهر. أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام حدثني سليمان بن أبي سليمان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي بثلاث، لست بتاركهن: أن لا أنام إلا على وتر، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن لا أدع ركعتي الضحى. أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عباس الجريري عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر نحوه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام البيض صيام الدهر وإفطاره. باب في النهي عن الصيام يوم الجمعة. أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد بن جعفر أنه قال: قلت لجابر: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم ربي هذا البيت. باب في صيام يوم السبت. أخبرنا أبو عاصم عن ثور عن خالد بن معدان حدثني عبد الله بن بصر عن أخته يقال لها الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا كذا أو لحاء شجرة فليمضغ. باب في صيام يوم الاثنين والخميس. حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان أن مولى قدامة بن مضعون حدثه أن مولى أسامة حدثه قال: كان أسامة يركب إلى مال له بوادي القرى فيصوم الاثنين والخميس في الطريق، فقلت له: لما تصوم الاثنين والخميس في السفر وقد كبرت وضعفت أو قال رققت؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، وقال: إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس. أخبرنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس، فسألته فقال: إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس. باب في صوم داود. أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني ابن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو يرفعه قال: أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود، كان يصلي نصفا وينام ثلثا ويسبح سدسا. قال أبو محمد: هذا اللفظ الأخير غلط أو خطأ، إنما هو أنه كان ينام نصف الليل ويصلي ثلثه ويسبح سدسه. باب النهي عن الصيام يوم الفطر ويوم الأضحى. حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر. باب في صيام الستة من شوال. حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا صفوان وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فذلك صيام الدهر. حدثنا يحيى بن حسان حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا يحيى بن الحارث الذماري عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام شهر بعشرة أشهر ستة أيام بعدهن بشهرين وذلك تمام سنة، يعني شهر رمضان ستة أيام بعده. باب في الصيام المحرم. حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي إسحاق عن النعمان بن سعد قال: جاء رجل إلى علي فسأله عن شهر بعد شهر رمضان يصومه، فقال له علي: ما سألني أحد عن هذا بعد إذ سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي شهر يصومه من السنة بعد شهر رمضان، فأمر بالصيام المحرم وقال: إن فيه يوما تاب الله على قوم ويتوب فيه على قوم. أخبرنا زيد بن عوف قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. حدثنا أبو نعيم وأنبأنا يحيى بن حسان قال أنبأنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان المحرم. باب في صيام يوم عاشوراء. أخبرنا سهل بن حماد حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم فقالوا: هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم أولى بموسى فصوموه. أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء ويأمر بصيامه. أخبرنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يوم عاشوراء رجلا من أسلم إن اليوم يوم عاشوراء، فمن كان أكل أو شرب فليتم بقية يومه، ومن لم يكن أكل أو شرب فليصمه. أخبرنا يعلى عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يوم عاشوراء كانت قريش تصومه في الجاهلية، فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه، فمن أحب منكم أن يتركه فليتركه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصومه إلا أن يوافق صيامه. أخبرنا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه حتى إذا فرض رمضان كان رمضانه الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. باب في صيام يوم عرفة. أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. أخبرنا معل بن أسد قال حدثنا إسماعيل بن علي حدثنا ابن أبي نجيح عن أبيه أنه قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن صوم يوم عرفة فقال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم، حججت مع أبي بكر فلم يصم، وحججت مع عمر فلم يصم، وحججت مع عثمان فلم يصم، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. باب النهي عن صيام أيام التشريق. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن بشر بن سحيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا ينادي أيام التشريق إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وهي أيام أكل وشرب. أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث حدثني يزيد بن عبد الله عن أبي مرة مولى عقيل أنه دخل هو وعبد الله بن عمرو على عمرو بن العاص رضي الله عنه وذلك الغداء أو بعد الغد من يوم الأضحى، فقرب إليهم عمرو طعاما فقال: عبد الله إني صائم. فقال عمرو: أفطر، فإن هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بفطرها وينهانا عن صيامها. فأفطر عبد الله فأكل وأكلت معه. باب الرجل يموت عليه صوم. حدثنا سهل بن حماد حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة نذرت أن تصوم فماتت، فجاء أخوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء. قال: فصام عنها. باب في فضل الصائم. أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة يوم القيامة. أخبرنا يزيد قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، إنه يترك الطعام وشهوته من أجلي ويترك الشراب وشهوته من أجلي، فهو لي وأنا أجزي به. أخبرنا ابن عيم قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم جنة. باب دعاء الصائم لمن يفطر عنده. أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند الناس قال: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة. باب في فضل العمل في العشر. حدثنا سعد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل من العمل في عشر ذي الحجة؟ قيل: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء. أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أصبغ عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال: وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. باب في فضل شهر رمضان. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. باب في فضل قيام شهر رمضان. حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا زكريا بن عدي حدثنا يزيد بن زريع عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان، قال: فلم يقم بنا من الشهر شيئا حتى بقي سبع، قال: فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، قال: فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل الآخر. قلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية هذه الليلة. فقال: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف من صلاته حسب له قيام ليلته. فلما كانت الرابعة لم يقم بنا، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قلنا: وما الفلاح؟ قال: السحور. قال: ثم لم يقم بنا بقية الشهر. حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن داود عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر رضي الله عنه فذكر نحوه. باب اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. حدثنا أبو اليماني قال أنبأنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرني علي بن حسين أن صفية بنت حيي أخبرته أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت. باب في ليلة القدر. أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خرجت إليكم وأنا أريد أن أخبركم بليلة القدر، وكان بين فلان وفلان لحاء فرفعت، عسى أن يكون خيرا، فالتمسوها في العشر الأواخر في الخامسة والسابعة والتاسعة. أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال: وقال أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر. أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا ليلة القدر في السبع الأواخر.